سؤال بالسيلف اليو اس ام ليه مش عندكم ولا هيساله لكم. طول عمركم عارفين الرينال فيلير والهايبرتنشن وجهان لعمله واحده. يعني العيان اللي عنده رينال فيلير لازم يبقى عنده هايبرتنشن. ليه؟ سولت اند ووتر ريتنشن. بالرغم ان هو عنده بوليوريا لكن تجميع الميه والملح اكتر من البوليوريا اللي عنده. والهايبرتنشن يعمل رينال فيلير. العيان الوحيد في الطب اللي يبقى عنده رينال فيلير وزود هايبرتنشن هو العيان اللي عنده مايلوما نفروزس. العيان اللي عنده رينال فيلير بسبب المالتون مايلوما. حد يعرف ليه؟ حد يعرف ليه؟ نعم هيموت من رينال فيلير. طيب ما عندوش هايبرتنشن ليه؟ ماله ميه وملح. طب العيانين بتوع رينال فيلير كان عندهم بروتين بينزل. عندهم بروتينوريا اجدع منه. العيان الوحيد اللي يبقى عنده رينال فيلير وزاوت هايبر وزاوت هايبرتنشن هو المالتون مايلوم. حد يعرف ليه؟ 100 جنيه اللي يعرف. طيب هقولها لكم بس هشرحها مره. مش عليك اللي يفهمها يفهم، ما يفهمهاش مش هشرحها تاني. العيانين اللي عندهم مالتون مايلوم مش لازم يبقى عندهم اماليدوزس ربعهم. الاميليدوزس ده يا دكاتره اكتر حته خدنا في الترم الاولاني الاميلود يحب يترسم فيها بين لو هو برايمري. لو هو برايمري سمباثيتك جانجليا. فلو اترسم في السمباثيتك جانجليا مش هيبقى فيه فازو كونستريكتيف تون. بالرغم ان هيحصل سولت اند ووتر ريتنشن لما يحصل هنا الفيلير لكن البريشر جوه البلاد فيسل مش هيعلى. ليه مش هيعلى؟ كل ما هيترسب كل ما الفيسل هيوسع. هل البريشر هيزيد؟ هو ده التفسير. العيان الوحيد اللي يبقى عنده رينال فيلير وداوت هايبرتنشن هو العيان اللي عنده رينال فيلير بسبب المالتون مايلوما. بيسالوها لكم في الاورال عندنا بس ما بيقولكش ليه. بيقول لك في الاورال تعرف عيان يبقى عنده رينال فيلير وداوت هايبرتنشن قول له اعرف اللي هو المالتون مايلوما. الكلام ده مش مكتوب عندكم في الكتاب. حطوا ان بي في اخر حاجه المايلوما نيفروزس اللي هو الرينال فيلير. اكتب وداوت هايبرتنشن اورال نسالها لك لان ده العيان الوحيد في الطب اللي يبقى عنده رينال فيلير وداوت هايبرتنشن. في اللي قدامكم دي صوره البنز جونز بروتينوريا البروتينز اللي هي عباره عن اللايت تشين اللي بتنزل في اليورين. في حاجه بعد كده مالجنانت تيومر هتكتبوا عليه بي. خلي بالك احنا ما خدناش في المالجنانت تيومر لحد دلوقتي كاتيجوري ايه غير اوستيوساركوما. اثنين مالتيبل مايلوما جايم ده لوكالي مالجنت. اخر واحد وهتكتبوا عليه بي. يعني بي اورال وام سي كيو. تيومر اسمه ايوينز ساركوما. لو سمحتوا اسمحوا لي اشرحه لكم بالبلدي عشان تفهموه. الايوينز ساركوما يحكى في قديم الزمان ان كان في مدرس مساعد اسيستنت ليكتشر اب اورثوبيديك الماني اسمه ايوينج. الكلام ده كان في بدايه الستينيات. كانت رسالة الدكتوراه بتاعته 30 عيل صغير اخبارهم ايه؟ عيال صغيرين من سن 5 ل 20 سنة. العيال دول عندهم تيومر عكس كل التيومر اللي كانت مكتشفة في هذا الوقت. لأن انتوا عارفين الاوستيوساركوما بتطلع فين؟ في الميتافيز. والجاينت سيل كانت بتطلع فين؟ في الإبيفيز. والمالتون مايلوما بتطلع فين؟ مالتون. لا التيومر ده كان بيطلع في الديافيسيس. والتيومر ده اما كان يجي يقطع فيه سكشن جروسلي كان يلاقي الكالسيفيكيشن اللي فيه بارلل تو ايتش اذر ليرز بارلل تو بعض مش بربنديكولار عكس الاوستيوساركوما ولا هو سبوتي زي الكوندروساركوما. فاما يقطع فيه ويلاقي ان الحاجات بارلل تو ايتش اذر كالسيفيكيشن شايفين الخطوط البيضاء ديت قال لك ده يشبه ايه؟ الاونيون سكين. تعرفوا الاونيون سكين؟ كانك مسكت بصلايه وشقيتها فالليرز بتاعتها بارل تو ايتش اذر. وتحت الميكروسكوب لقى عباره عن undifferentiated سمول بلو سيلز. بس وخلاص. لقى 30 حاله كده وعمل الرساله بتاعته. وكان اثناء ما هو بيناقش الرساله وبيعرض الفايندنج بتاعته كان يقعد يقول وات ذيس كول؟ What is this called؟ أسميه إيه؟ أسميه إيه؟ اسميه ايه؟ هو كان سماه باسمه ما سموهوش بحاجه، وكان حاضر هذه المناقشه اعظم عالم بون تيومر عرفته التاريخ لحد النهارده. كان عالم الماني اسمه روك وود، كان عامل فاسك اللي اسمها روك وود في البون تيومر دي 4000 صفحه كانت مقرره عليها فاسكه من السير عبد. روك وود كان حاضر المناقشه، وساعتها خد باله ان ايرين كل ما بيتكلم يقول وات از ذيس كولد وات از ذيس كولد، وكان فاضل على الطبعه بتاع كتابه اللي بينزل كل 4 سنين شهرين، فجري بسرعه على المطبعه وزود باراجراف وكتب فيه ايوين ساركوما اف ايوين نوز. انتوا يعني ايوين ساركوما اف ايوين نوز؟ هي انا سميتها ايوين ساركوما لو كان ايوين يعلم ذلك، لان ايوين لما اصحابه جابوا الكتاب قالوا تعرف ايوين ساركوما؟ قال لهم ايه ايوين ساركوما دي؟ قالوا اللي انت كنت بتتكلم عليه. طبعا لو عندنا في مصر كان يسموه ايه؟ روك وود تيومر. فاهمين حاجه مش كويسه؟ الايوينج ساركوما ده كاتيجوري بي، ما كانش في طريقه شرحها اللي انا قلتها لكم دي. يلا مين يرقع الديفينيشن بتاعه لو ما خدوش؟ برايمري مالجنانت نيوبلاك ارايزنج فروم ذا بون اوف انون اوريجن. ده تاني مره ناخد تيومر مش عارفين اصله الخليه الجنينيه. المره الاولانيه جاينت سيل، وادي اتنين. نمره اتنين الايتيولوجي، ذا اكزاكت ايتيولوجي از however the following are الايج سن صغير اصغر سن، لان قلت لكم اطفال. السكس مور ان بويز، ما نقولش ميل لان هم عيال. اللي يغلس ما فيش. ريسنتلي يا دكاتره لقوا الايون ساركوما ممكن تطلع في السوفت تيشو، وده اللي خلاهم يعتقدوا ان التيومر ده احتمال يبقى بينات. تعرف يعني كلمه بينات؟ بريماتيف نيورو اكسيديرمال تيومر. بينات قالوا احتمال ان هم بريماتيف نيورو اكسيديرمال، بس ايه الخليه اللي اتجننت؟ وي دونت نو. مش الاوستيوكلاستوم قالوا احتمال ان هو اوستيوبلاست او الفايبروبلاست؟ هل في دليل على كده؟ لا. التيومر ده باثولوجي سايت قلت لكم بيطلع منين؟ من الدايابيسيس. دي بتيجي في الام سي كيو بعنينا. انفلتريتنج هيموراجيك نيكروتيك فرايبل ماس، وما يميزها بيبقى الكالسيفيكيشن بتاعه بارل تو ايتش اذر. عشان كده في الاكس راي بيدي منظر اسمه اونيون سكين ابيرنس. بصوا ادي ده شكله في الاكس راي، لو دققته لو في خطوط مش واضحه قوي هنا، ادي في خطوط مور اور ليس بارل للتيومر. امال في الاوست ساركوما كانت بتبقى ايه؟ سان رين بربنديكولار. تحت الميكروسكوب عباره عن undifferentiated سمول بلو سيلز. في تيومر كتير قوي بتطلع في الاطفال بيقولوا عليها سمول بلو سيل تيومر. ليه؟ خلايا كلها عباره عن نيوكليس فتبان زرقاء، زي الليمفوما، زي النيوروبلاستوما، زي الميدالوبلاستوما. دي كلها مشهوره في الاطفال. ما يميزها لو جيت عملت لها النيورو هيستو كيمستري تلاقي فيها جلايكوجين. عشان كده احنا بنشخصه كده، نحطه تابع الكاتيجوري اوف راوند بلو سيل تيومر، ونلاقي في السيتوبلازم جلايكوجين يبقى ايه؟ السبريد بتاعه دايركت وبلاست. البروجنوز بتاعه احسن شويه من الساركوما ولكن ما بيتشخص. حد يعرف ليه ما بيتشخص؟ عيل صغير والتيومر بيبقى بين، عشان كده كل الناس بيشخصوه ايه؟ اوستيومالاس. لحد دلوقتي ما خدتش في المالجنت بون تيومر الاثنين كاتيجوري ايه؟ مين هم؟ اوستيوساركوما اند مالتيبل مايلوما. واهم حاجه في المالتيبل مايلوما كومبليكيشنز. في مجموعه من امراض العظم بعد كده اسمها اوستيوديستروفيز، اكتبوا عليها كاتيجوري بي. لا ما بتجيش كومن ريدن، انا شرحتها بس هي ما بتجيش. عارفين ليه؟ لان هو بيخيركم. فاهمين ولا مش فاهمين؟ في البون تيومر بيخيرك، بيقول لك قول لي مجموعه من البناين مالجنت مش عارف ايه واتكلم عن واحده، فانت بالتالي ممكن تختار. في حاجه ثانيه بيسموها الاوستي ديستروفي. اوستي يعني عظم، ديستروفي يعني عظم مش متغذي كويس. مفيش حاجه اسمها كده ليترالي يعني كده. الاوستي ديستروفي ابنورمال جروث او ابنورمال ستراكشر اوف بون، عظم ما نماش كويس او مش متكون كويس. ودي بتشمل حاجات كتير قوي، اشهرها واحد كلهم كاتيجوري بي اورال وام سي كيو. ممكن يجوا نظري؟ اه. ممكن يجيبها لك نظري بس مش اول واحد. الفايبرس ديسبليزيا معناها نورمال العظم بتاعنا في فايبرس تيشو وفي اوسيوس تيشو. لو حتت من العظم اتحولت فايبرس العظمايه بدل ما تبقى عظم بقت فايبرس تيشو، دي بيسموها فايبرس ديسبليزيا. الفايبرس ديسبليزيا انواع، دي بقى الام اس كيو. ممكن تيجي في عظمه واحده ساعتها يسموها مونوستوتيك. هل في الاكس راي دي شايفين فايبرس ديسبليزيا؟ في الاكس راي شايفين فايبرس ديسبليزيا؟ شايف الفايبرس ديسبليزيا في الاكس راي دي؟ لابس احمر شايفها؟ شايفها؟ انت كنت بتتكلم هتشوف ازاي؟ تبان طبعا يا اخوي. هو الفايبرس تيشو فيه كالسيوم؟ شايفين الحاجه السوداء ديت؟ دي فايبرس ديسبليزيا. ممكن ياخد عظمه فيسموه مونوستوتيك لو افكت عظمه واحده، اي عظمه. او ممكن ياخد اكتر من عظمه يسموه بوليستوتيك. او ممكن يبقى البرايت سندروم. ايه الالبرايت سندروم؟ الالبرايت سندروم دايما بيبقى ست، مش مشكله، عيان عنده بوليستوتيك فايبرس ديسبليزيا، يعني اكتر من عظمه اتحولت لفايبرس تيشو. زائد بيبقى عندهم ميلانين بيجمنتيشن، تلاقي وشهم كده في ميلانين زياده. زائد بيجي لهم بريكوشيس بيوبرتي. الكومبينيشن من الثلاثه دول بوليستوتيك فايبرس ديسبليزيا وميلانين بيجمنتيشن وبريكوشيس بيوبرتي بيسموها البرايت سندروم. ايه سببه؟ وي دونت نو، ما نعرفش لحد النهارده. ات از ايه سندروم؟ بيعنينا الحته اللي فيها فايبرس ديسبليزيا العظمه هتبقى ضعيفه لان ساعتها هتتحول انتو فايبرس تيشو. تحت الميكروسكوب بصوا العظمه كلها اللي ورا بقت فايبرس تيشو، ويتبقى جزء من الاوستيويد او الاوسيوس تيشو. له اسم المنظر ده بقايا الاوستيويد تيشو. تشبه ايه؟ انتوا تقدروا تسموها تشبه ايه المنظر اللي قدامكم ده؟ طيب هم سموها الاسم انتوا تعرفوه بس تعرفوه في المايكرو. اكتبوها بين قوسين لان الكتاب نسي يكتبها. بقايا الاوستيويد تيشو دوت بيسموه تشاينيز ليتر ابييرنس. زمان في المايكرو عندهم، لكن احنا بنسمي هذا المنظر ال W وال U وال C بنسميه تشاينيز ليتر ابييرنس. ايه مشكلتها؟ مش مكتوبه عندكم، زودوها عشان اورا، بتسال في الاورا. يقول لك ايه منظر الفايبرس ديسبليزيا في الميكروسكوب؟ قول له تشاينيز ليتر ابييرنس. كلمه تشاينيز ليتر ابييرنس عارفين معناها يعني؟ حاجه مش مفهومه. حاجه كانها كلام بس مش مفهوم. فهم بيسموها تشاينيز ليتر ابييرنس. ايه مشكلتها؟ كل الاس ديفرنس نمره واحد، العظمه القويه ضعيفه. فيحصل باثولوجيكال فراكشر. نمره اثنين ممكن تقلب سرطان، تقلب ايه؟ اي حد فايبروساركوما اوس ساركوما كوندروساركوما. الفايبرس ديسبليزيا كاتيجوري بي اورال وام سي كيو. في حاجه ثانيه اسمها باجيت ديزيز اوف ذا بون. لو سمحتوا زودوا اسمها القديم مش مكتوب عندكم. سموها اوستيايتس ديفورمانس، التهاب العظم المشوه. اوستيايتس ديفورمانس عشان خاطر ركزوا، اهو ده ممكن ينزل نظري رغم ان هو كاتيجوري بي بس طبعا رير. ادي اللي قدامكم ده باجيت. باجيت ده دكتور امريكاني وصف ان هو يعتبر من اكتر الدكاتره اللي عاشوا. مات سنه 108 سنه. في خلال 108 سنه من عمره وصف مرضين. باجيت ديزيز اوف ذا بريست، تعرفوه ده؟ اللي خدناه في ايه؟ في الكارسينوما، فاكرينه؟ اللي كان بيبقى فيه سكيليو اكسكريشن بتاع النبل عشان ترانس داكتال سبريد. ما يهمنيش، هو اللي وصف. وصف باجيت ديزيز اوف ذا بون. ده اول عيان وصفه باجيت، كان بيصوروه بالكاميرات الابيض واسود زمان. ادي العيان اهو اللي وصفه باجيت. العيان ده لو خدت بالكم تلاحظوا ان رجليه مقوصه ودماغه كبيره. حد فيكم شايف ده؟ ايه الحاجات اللي في النص دي؟ دي القبعه، عارفين الهات؟ ادي واحده صغيره وادي واحده كبيره، عارفين المرض ده بيسموه بره ايه؟ هات ديزيز، مرض القبعه. لان العيان بيغير قبعه كل شهر. عندنا في مصر سموه شو ديزيز، مرض الجزمه. ليه؟ لان العيان بيغير الجزمه كل شهر. الباجيت ديزيز ديفينيشن هو ديزيز اوف انون اتيولوجي، مش عارفين سببه. في ناس قالوا احتمال فايرال مش عارف ايه، ما يهمنيش. بس هو very rare in Egypt. ليه؟ بيأكد ان هو جينيتك. المرض ده ايه فكرته؟ افهموه بس عشان هو بيتفهم ما بيتحفظ. نورمال يا دكاترة، العظم بتاعنا ستاتيك ولا دايناميك؟ يعني ايه دايناميك؟ بيتكسر ويتكون. في الباجيت ديزيز العظم بيحصل فيه اكستنسيف ديمينراليزيشن، يعني بيتسحب منه الكالسيوم ويتكسر كتير. ويجي يعوض بكميه عظم قليل. في كالسيوم كتير. النت ريزلت العظمه بتتخن، بس قويه ولا ضعيفه؟ ضعيفه. ركزوا عشان تفهموه. اللي قدامكم ده حاجه بيسموها سميشن اوستيوميتر، مش عليكم. ده سوفت وير بنحط عليه الاوستيوميتر اكس راي، ده النورمال بون. النورمال بون بتاعنا يا دكاتره اما نيجي نبص عليه بيتكسر ويتكون. بص هنا في البجل بيبدا في الاول، شايفين الحاجات البيضاء اللي بتظهر ديك؟ دي انهانسد اوستيوكلاستيك اكتيفيتي، يعني الاوستيوكلاستيك تاكل اكتر. فيحصل اوستيوكلاستيك فين؟ يعقبها الاوستيوبلاست تبدا تحط عظم، بس ما بتحطوش زي الاول، بتحطه هكتك. تعرف يعني كلمه هكتك؟ شويه وشويه. يعني الاوستيوكلاست زادت عن الطبيعي والاوستيوبلاست قلت عن الطبيعي، يا ريت على كده. ويبدا البون يبقى مينرالايز اكتر من الطبيعي، سموها الاوستيوسكليروتيك فيز. خلي بالكم الكالسيوم لما يترسم اكتر من الطبيعي في العظم، يبقى العظم اقوى من الطبيعي، يبقى ضعيف، لان ساعتها بيبقى استحملش اي تروما. النت ريزلت الوقت فيه ثلاث مراحل. الاوستيوكلاستيك فيز اكتر من الطبيعي فالعظم اتاكل. الاوستيوبلاستيك اقل من الطبيعي واتحط عليه كالسيوم اكتر من الطبيعي. عشان كده بيلخصوا الكلام ده كله ويقولوا عليه كولاج اوف ماتريكس مادنس. يعني ايه كلمه كولاج؟ كولاج يعني سميشن، مجموع من جنان الماتريكس، لان هو اتكسر اكتر من الطبيعي واتكون اقل من الطبيعي واترسب عليه كالسيوم اكتر من الطبيعي. النت ريزلت العظمه بتتخن. عشان كده لو العظمه دي فيها فورامينا يحصل ايه؟ الفورامينا نرف، ويبدا يديبوزيت دايما على البريبس. عشان كده العيال دول بيحصل لهم بوينج اوف ليج. ايه مشكلته؟ العظم قوي ولا ضعيف؟ باثولوجيكال فراكشر. عشان الاوستيوبلاست تتكاثر ممكن يقلب ايه؟ اوستيوساركوم. ودي ام سي كيو، كل انواع الاوستيوساركوما بلو 20، تعرف نوع اباف 60 او اباف 70 حتى؟ اللي هي اون توب اوف باجيت. والعيالين دايما يموتوا من هارت فيلير، حد يعرف ليه؟ ليه هارت فيلير؟ لان نورمالي لقوا ليه الاوستيوكلاستيك اكتيفيتي زي ده؟ لان بيتكون جوه العظم ارتيريو فينا الشنط. يعني ايه ارتيريو فينا الشنط؟ نورمالي سيركليشن في دمنا ارتري كابيلاري فين، وده اللي بيخلي سرعه الدم تقل، فبالتالي القلب يريح. لو اتكون ارتري على فين على طول سرعه الدم يحصل لها ايه؟ يحصل حاجه اسمها شورت سيركت، فبالتالي هيجي الدم فيها سيرتيرن سريع، فالقلب يخش فيه هاي كاردياك اوت بوت فيلير، يعني بيفشل ان هو يمنتين هذا الكاردياك اوت بوت. الباجيت ديزيز كاتيجري بي، لكن ممكن ينزل نظر. طيب يا دكتورة هكتك ديك يعني متموت، ما بيتحطش في كل حتة زي التانية. اللي بيتخن البون الاكسسيف من الريزيشن اللي بيحصل كالسيوم، مش تكوين الاوستيوبلاست خالص. تكوين الاوستيوبلاست الهكتك بيخليها ضعيفة، بيساعدها ضعف. في حاجة أخيرة، بصوا معايا للفيديو ده. حاجة أخيرة، طبعا على فكرة هو مكتوب عندكم بس ما بيحصلش إلا في الإلدرلي ميل، الكلام ده بالصح. بنشوف ساعات باجيت في الفيميل. بصوا معايا على ده شكله تحت الميكروسكوب مش عليكم. بصوا معايا على الفيديو ده، نجيبه من الاول. ادي واحده فيميل عاديه هي بتوطي تجيب الجردل، ودي الهب بتاعتها فيمر، ودي النورمال بون بتاعها الطبيعي. وادي فيميل ثانيه اما جت توطي العظم بتاعها مخرب، مفيش عظم، ديس اوستيوبروز. كلمه بوره يعني مخرب هش. فدي لما جت توطي راحت النيك اوف ذا فيمر بتاعتها مكسوره من غير حتى ما تشيل حاجه. ليه بقى؟ نورمال العظم في جسمنا ستاتيك ولا دايناميك؟ يعني ايه دايناميك؟ بيتكسر ويتكون. في مرض اسمه اوستيوبروز. يعني ايه اوستيوبروز؟ اللي بيسموها هشاشه العظام. قبل ما ابدا هرجع تاني للفيديو، خلي بالك لو نقص الكالسيوم بس من العظم بيسموا المرض ده في سن صغير رجل، في سن كبير. طب لو نقص العظم نفسه، يعني ايه العظم؟ الكالسيوم والبروتين، بيسموا المرض ده اوستيوبروز. الاوستيوبروز is deficiency of mineralized bone. العظم كله بيقل. ليه بيقل؟ في معظم الاحيان بيبقى السبب سينيليتي، لان انا علمتكم واحنا صغيرين نسبه البروليفريشن اكتر ولا الاستراكشر؟ بروليفريشن. فبننمو، عم بنعجز، العكس. فالاوستيوكلاست بتزيد على الاوستيوبلاست، فيبقى عم بنعش. بالذات البوست منوبوزال وومن، ليه؟ الاستروجين في الستات الحاجات الكبيره بيقل في الكميه، لكن قوة أكثر، لأن الاستروجين بتاع الستات الكبيرة استرون. الاسترون يأثر على البروليفريشن أو هرمونال ديبندنت سيلز، فالستات تخش في ماماري وإندوميتريال هايبر بليس. لكن قوته ميتابوليزم على البون له أي قيمة؟ اللي بيحمي الستات هو الاسترادايول اللي هو الأوفيوليتنج استروجين. عشان كده بيجي بالذات في البوست منوبوزال وومن لو ما خدتش ريبليس. أو ده كله اللي بيسموه برايمري، زمان كانوا بيسموه برايمري. أو لو واحد سيبناه مشلول قاعد لفتره طويله، بيبدا العظم عشان ينمو كويس محتاج ان هو يشتغل. لو واحد اللي عنده لونج ستاندنج بيبدا يحصل له ضمور في العظم، اوستيوبروز، باراليسيس في الام، وات ايفر. او سكندري الامراض، زي اي مرض يزود الكورتيزون، لا اما كوشنج لا اما هو بياخد كورتيزون من بره. لان انتوا عارفين الكورتيزون بيعمل ايه؟ بيعمل بون ريزورش. النت ريزلت العظم اخباره ايه؟ very thin and deformed. العظم ضعيف، بورس، كسر بسهوله وديفورم. الكومبليكيشن باثولوجيكال فراكشر، ويبدا يحصل لهم اكتر عظم عليه ستريس يحصل له ديفورميتي هو الفرتبري. مش كده لو نكمل الفيديو، دي التقسيمه بتاع زمان مالكوش دعوه بيها. بيبدا العيانين دول يحصل لهم ديفورميتي في الفرتبري. نورمالي السيرفايكال فيرتيبرا بتاعتنا بيبقى كيرفد لقدام، عشان كده بيحصل لهم كايفوز. بصوا بيبداوا يخشوا اكتر حاجه في الكايفوز. طبعا علاجه ازاي؟ حاجات كتير قوي. مش شغلتنا توقف التدخين وتاخد هرمون الريبليسمنت وتلعب رياضه والكلام اللعبه. الجهاز اللي قدامكم ده اللي لسه بفرجكم على صورته ده الاوستيوميتر. الاوستيوميتر الدكاتره هو اللي بيخلينا نحدد الكلام ده. مفيش اوستيوبروز. ابص على كده على الاشعه ودي اوستيوبروز، عشان اقول اوستيوبروزس بالجهاز اللي اسمه اوستيوميتر. السموكينج، النيكوتين والميتابولايتس اللي موجوده فيه بتمنع الريسبتور بتاعه الاستروجين يشتغل عليه الاستروجين. ازاي؟ لان النيكوتين از انزيم انديوسر، فبياكل الريسبتورز دي. الاوستيوبروز لوحده ينفع سؤال، لكن كل الاوستيوديستروفي نظري مهم. في انواع تانية من الاوستيوديستروفي احنا اوريدي خدناها في الترم الاولاني. انتوا عارفين الريكت ده اوستيوديستروفي، الاوستيوماليشيا ده اوستيوديستروفي، برايمري هايبر باراثايرويديزم اللي هناخده اوستيوديستروفي. اي حاجه تخلي العظم ضعيف اوستيوديستروفي. في حاجه اسمها البون سيست، مشطوبه من عليكم. البون سيست دي مشطوبه، مش كاتيجوري سي ولا بي، دي مشطوبه. في بقى حته مكتوبه وسط البون سيست وخلي بالكم منها، دي اهم سؤال في البون. طب البون سيست يا جدع مشطوبه؟ لا، في حاجه اسمها كوزس اوف باثولوجيكال فراكشر. محدش يحفظ حاجه، ينزل سؤال كده انيوميريت كوزس اوف باثولوجيكال فراكشر اند ديسكاس دي ماكرو اند مايكرو اوف ون اوف ذيم. هو ايه الامراض اللي خدناها في العظم؟ الانفلاميشن يبقى الاوستيومالايتس بانواعها، او الاوستيوديستروف بانواعها، او السيست ما خدناهاش، او هكتب بون سيست بس. التيومر برايمري او سكند، دي اللي تكسر العظم. كل الأبرز ديسكاس الماكرو والمايكرو. عينك على مين؟ مين اكثر تيومر هتتكلم عنه؟ مين الساركوما؟ اوستي ساركوما. فهمتوا ازاي بيبقى عندنا حريه الاختيار في التيومر في البول؟ وكده خلصت الديزيز اوف ذا بول. اكتبوا على الكوز اوف باثولوجيكال فراكشر اللي وسط البول سيست، اكتبوا عليها في اي بي كاتيجوري ايه، بيبقى مدخل سؤال العظم. وهنخش في الديزيز اوف ذا جوينت. اهدوا بقى عشان نبدا. هو في كونجنتال ديزيز اوف ذا جوينت؟ اكيد فيه، واكيد في تروماتيك اكيد فيه، مش علينا لوكيشن وسبلكسيشن وحاجات كده، لكن اللي علينا الانفلاميشن اسمه ارثرايتس. نرجع على الديفينيشن بتاع الارثرايتس اللي هو ما خدهاش، انفلاميشن اوف جوينت. الارثرايتس انفلاميشن اوف ذا جوينت، وبيتقسم زي اي انفلاميشن اكيوت وكرونيك. الاكيوت سيبيوريتيف ونون اكيوت جاوتي واكيوت مش عارف ايه اي كلام، والكرونيك اهم حاجه الروماتويد والاوستيوارثرايتس. كل التقسيمه دي انا مش عاوزها. الاكيوت سيبيوريتيف ارثرايتس مشطوب من عليكم، اللي هو التهاب الصديدي في المفاصل، طبعا ده كلام اهبل تعرفوا تالفوه، ستامبت اكيوت انفلاميشن. التك والمهم الكرونيك ارثرايتس. عندكم اتنين كاتيجوري A، وده بيبقى الخازوق في الفتره دي. الواد يقعد يذاكر كارديوفاس وريسبيرات وجي اي تي وليفر وكدني ومين وفي مين، ويجي اول سؤال شورت كويتش بسبع درجات give an account on pathological feature of rheumatoid arthritis. في معظم الاحيان بيقراها روماتيك ارثرايتس. ليه بيقراها كده؟ هو عاوز يتكلم عن روماتيك فيفر، لكن هي بتبقى روماتويد خازوق. العيال بقى اللي بتقعد دلوقتي في البيوت يقول لك عايزين نذاكر بقى كفايه بقى، بيتحرق دمهم معروف. يبقى اول سؤال بيجيبوه الحته الغبيه دي، مع العلم ان لو سمعته مره واحده مش هتنساه. روماتويد ارثرايتس، بصوا معايا على الفيديو ده. نورمال يا دكاتره، بصوا معايا اللي قدامكم ده ميل ولا فيميل؟ لا دي فيميل بصراحه، بس رسمينها بشكل وحش شويه. نورمالي الديزيز ده ميلي بتاع الفيميل، يجي في الميل بس اقول لكم امتى. تصحى الصبح من النوم، ده الترايبل ستيك مين، تصحى الصبح من النوم مش قادره تتني صوابعها. اشمعنى صوابعها؟ لان دايما بيجي في السمول جوينت اوف هاند اند فيت، ما تعرفش تغسل المواعين الصبح. وتيجي تقلع الخاتم ما تعرفش، لان الصابع بتبقى منفوخه زي ما انتم شايفين. ايه سبب القصه دي؟ طالما في ميلي بالمرض اوتو اميون، ازاي؟ وي دونت نو. النت ريزلت في النهايه ان المفصل ده بيبوظ ويتيبس، وتيبس المفصل اسمه ايه؟ انكيلوزس. ويبدا صوابعها لو ما اتعالجتش في الاول ينتهي الموضوع خالص. هذا المرض على فكره ده فيري كومن ان فيميل، ده اللي بيسموه عندنا روماتيزم، وهو اللي شبيه الروماتيك، عشان كده سموه روماتويد. اقول لكم وجه الشبه، سببه اوتو اميون ميكانيزم. بتبدا انفلاماتوري سيلز اللي قدامكم تطلع كيميكال ميديت اشهرها الانترلوكين او الانترفيرون، بتشتغل على الساينوفيال سيلز وبتطلع بروتيزس تموت الكارتل سيل اللي بتعمل المفصل. المرض ده في الاول ينفع نعالج الانسان منه، بس يفضل ياخد علاج طول حياته. لكن لو وصل لمرحله التيبس كل سنه وانت طيب. روماتويد ارثرايتس. ليه سموه روماتويد؟ ليترالي روماتويد يعني شبيه الروماتيك. حد يعرف ليه سموه الروماتويد؟ هو الروماتيك كان بيجي في السمول ولا في اللارج جوينت؟ في السمول ولا اللارج؟ لارج. لكن الروماتويد في السمول. هنقوله ونشرح ليه. باي ديفينيشن الروماتويد ارثرايتس هو اوتو اميون ميكانيزم. ايه اللي حصل؟ وي دونت نو. في ناس قالوا احتمال بعد فيرال انفكشن، بعد انفكشن عادي. بيبدا يحصل انفلاماتوري رياكشن في الجوينت، وتبدا هذه الانفلاماتوري سيل تطلع كيميكال ميديت اهمها الانترلوكين او الانترفير، اللي تبدا تطلع انزيمز تاكل الكارت. ليه؟ اتيوم. نورمالي المرض ده مشهور في الفيميل ميدل ايج. ميدل ايج والسن الاصغر كمان شويه، يعني من العشرينيات فانت طالع اكبر منكم سنه. المانيفستيشن نوعين، هو المرض ده اوتو اميون في المفاصل بس، بيتقسم المانيفستيشن لارتيكولار ليجن يعني جوينت ليجن واكسترا ارتيكولار. الارتيكولار ليجن في الجوينت، مين الجوينت اللي بتتضرب؟ سمول جوينت اوف ذا هاند اند فيت. بس اهم كلمه من سمول جوينت ان بيبقى الافكشن سيمتريكال. هتعرف ايه سيمتريكال؟ يعني الايد دي زي الايد دي. ده عكس مين؟ الروماتيك. هو عكس الروماتيك في كل حاجه. عشان كده لما واحد اهبل بيروح مستعبط وكاتب بداله الروماتيك بيروح واخد صفر. لان الروماتيك بيجي فين؟ لارج اون. هل الافكشن يبقى سيمتريكال الاثنين زي بعض في نفس الوقت؟ امال في الروماتيك بيبقى الافكشن ايه؟ فليدنج. تعرفوا يعني ايه كلمه فليدنج؟ كان بربوط بينط بيجي في السمول جون، لكن ممكن يجي في اللارج جون، ممكن يجي في الني، في الهيب، في الانكل، زي ما انت عايز. مره جابوا سؤال في اليو اس ام ال اي، سؤال غلط، قال لهم واحده ست عندها روماتويد ارثرايتس ممكن افكشن اوف ذيس وان جوينت يموتها؟ ايه الجوينت اللي لو باظ حصل فيه ديسلكيشن او سبلكتيشن العيان يموت؟ اتلانتو اكسيال جوينت. ساعتها الريسيرش في اليو اس ام ال اي اللي جاوبها كان نجح، لان ده اللي كان معظمهم كلهم ساقطين فيه، الاتلانتو اكسيال جوينت. اما نيجي نبص في الاول بيبقى فيه اكيوت فيز ما تهمناش، المفصل السوورن هايبريميك ويديميتس كلام اهبل، لكن بعد كده بتخش في الكرونيك فيز. ركزوا عشان تفهموه، بيبقى فيه كرونيك انفلاميشن في الساينوفيوم، الساينوفيوم بيبقى سوورن ريدندنت، وتحت الميكروسكوب ضيقيه اوتو اميون، يطلع اوتو انتيبودي تبوظ الكولاجين، يبقى فايبرونويد نيكروزس وفازو دايلاتيشن، وحواليه انفلاماتوري سيل اللي هي الكرونيك لمفوسايد بلازما سيل ماكروفيج. كل ده كلام عام. ركزوا بقى في اللي جاي، بصوا معايا على الفيديو ده. ادي دي ساينوفيال سيلز، اسمحوا لي اعيده لكم الاول. ادي اللي قدامكم ده مفصل ساينوفيال جوينت، ادي ده الساينوفيال ممبرين وبيغطي لحد هنا ما بيخش على الكارتش، وادي ده الارتيكولار كارتش. نورمالي ادي دي الساينوفيال سيلز اللي اول خطوه بنلاقي فيه كرونيك ايه؟ انفلاميشن، اوتو اميون انفلاميشن، فايبرولين ديكروز والكلام ده. وادي دي الساينوفيال سيلز. اما بتطلع الانترلوكن والحاجات دي في الاوتو اميون ديزيز، انا دايما عودتكم الاوتو اميون ديزيز بتكسر ولا بتعمل بروليفريشن؟ عودتكم ايه؟ تعمل بروليفريشن، ده بيسموه تايب 5. بتبدا هذه الساينوفيال سيلز الخطوه الثانيه تبروليفريت. شايفين الساينوفيال سيلز وهي بتبروليفريت؟ اما تبدا هذه الساينوفيال سيلز تبروليفريت بتعمل لنا ساينوفيال جرانيوليشن تيشو اللي يخش ما بين الكارتريج والبو. نورمالي الكارتريج فاسكولار ولا افاسكولار؟ افاسكولار. لو بدا يخش هذا التيشو ما بين الكارتريج والبون، هل الكارتريج هيجي له بلاد سبلاي؟ فيشتغل هذا التيشو كبانس. حد يعرف كلمه بانس يعني؟ خدها في الترم الاولاني في التي في. بانس يعني برع، حجاب، لان هذا التيشو سوف يحكم على الكارتريج على البون، ودي المصيبه، لان ساعتها الكارتريج اللي فايق بيجي له بلاد سبلاي هيحصل له ايه؟ هيحصل له ديستراكشن، تبدا العظمه تحك في بعض، ساعتها هتبدا الاول تهيل باي، هتبقى بولش طبعا، بولش يعني مصقوله ناعمه، بس هل دي مفيش كارتج؟ خلاص، عشان كده هيبدا يهيل مع بعض مع الاحتكاك بفايبرس انكيلوز. يعقوبها بوني انكيلوز، يعني ايه كلمه انكيلوزس؟ فيكسيشن. ليه سموا الانكيلوزس تيبس المفصل انكيلوزس؟ لان كان اكتر مفصل بيتيبس هو الانكل في اليابانيات. فاكرين القصه والحكايه والروايه؟ كل دي ارتكلر ليجن، اللي هي المفصل باظ. لكن زي الروماتيك فيفر، هي بس بتيجي في المفاصل في اكسترا ارتكلر، بالظبط عامله زي الروماتيك. مش في الروماتيك كنا بنقول بيحصل حاجه اسمها روماتيك ساب كوتينيوس ديول، هنا هيبقى اسمها روماتويد ساب كوتينيوس ديول، بنفس الوصف بتيجي في البولي برومينس، بتبقى مالتي تحت الميكروسكوب فايبرونيد كلوز وانفلاماتري سيل. بس ينفع نشوف اشوف جانسن؟ ينفع اشوف دي موجوده فين؟ في الروماتيك. هنا بنشوف حاجه اسمها مش مكتوبه عندكم روماتويد جانسن. بتيجي كمان في القلب في البريكارديوم او الاندوكارديوم، هذه الروماتويد ديول على مستوى الليمف نود تكبر، يبدا يحصل ليمف ادينوباسي وسبلينوميجالي. ليه الليمف نود تكبر؟ اوتو اميون ديزيز. بيبدا العيانين دول يحصل لهم اوتو اميون مانيفستيشن في بقيه الانسجه او بقيه اجزاء جسمهم. علاج الروماتويد انك تدي العيانين دول ايه؟ اميون سبريس. لكن دلوقتي في مجموعه من الادويه بيسموها اميون ميديريتر، خدتوها في الفارما اللي هو الدي بنسلامين والجوب سولت والافاره والارثر فري. ظهر الادويه دي؟ يا ادويه بتصلح جهاز المناعه وبتمنع الكومبليكيشن بتاع الاسترويد. الروماتويد في اي بي كاتيجوري ايه بينزل كي. بحكي لك القصه، عاوزكم تعرفوا كلمه مورنينج ستيفنس. مش مكتوب عندكم مورنينج ستيفنس؟ الست بالذات لما تصحى الصبح تحس ان ده مش قادره تطبقها، مش مكتوبه، زودوها مورنينج ستيفنس. يلا اتعرفك الكيس، هي مش مكتوب كلينيكال بيتش. مورنينج ستيفنس دي مهمه قوي، ما ينفعش يجيب كيس روماتويد من غير مورنينج ستيف زي ما وريتها لك. النوع الثاني من الارثرايتس اللي عندنا، نعم يا دكتور، عندهم كريبتس. ده شيء نورمال، عايزين نخش في الديتيلز بتاعته. في النهايه منظر ايديهم بالمنظر ده مش عليكم ان هي بتبقى عامله ازاي، بيبقى النر ديفيجن، نوع انواع من الانوماليز كده فظيعه خالص. لو وصلت المرحله دي ينفع تتعالج؟ كل سنه طيب. ادي في النهايه فيها انكلوز، في حد شايف جوينت لاين؟ نورمالي في الجوينت بيبقى في خط اسود اللي هو الكارتج، هل في ارتكلر كارتج؟ بوظ. ايه اللي بوظه؟ الاوتو اميون بروس هي اللي كلته؟ البنس هو اللي منع البلاد سبلاي عنه. بصوا معايا للفيديو ده. ده النوع الثاني من الارثرايتس اللي هي في اي بي كاتيجوري. وكده بخلص على فكره ديزيز اوف ذا جوينت، لا الباقي كله بي اورال واكسكلو. بصوا معايا على الفيديو ده، معلش يا دكتور اصبري بس لحد ما اخلص وبعد كده اسال اللي انت عاوزاه. اتفضلي يا دكتور. مين يا ماما؟ لا هعلق عليه بس بعد ما اخلص الفيديو. نورمالي في معظم الاحيان في الستات بنشوف روماتويد او الثاني ده. نورمالي الارتيكولار كارتج ده شيء ناعم جدا، هايلاين كارتج، عشان كده المفاصل عندنا ناعمه جدا وما بتعملناش اي الم. اما الانسان بيعجز زي اي تشوف جسم، الكارتج ستاتيك ولا دايناميك؟ دايناميك، بيتكسر ويتكون. هل لما هيكبر هيعرف يكون كارتج زي ما بيتكسر؟ فيبدا الكارتج حتت منه تتكسر ويبقى الكارتج خشن. اهو ده اللي بيسموها اوستيو ارثرايتس، والوقت الصح نسميها اوستيو ارثروز، لان هي مش ايتس، هو في انفلاميشن حصل. This is مرض الخشونه له علاج، ده اللي دكاتره العظم بيوتو مفتوح عليه، له علاج، لان ده مش ديزيز. This is wear and tear phenomenon. خلاص هو بدا يتكسر وما بيعوضش، بنقعد نلجا نديلهم حاجات مسكنه انتي انفلاماتوري، والوقت ريسنت اللي بنحقن ماده لوبريكان بتزيد يسموها الهايرونيك اسيد، دي الوحيده اللي بيقولوا احتمال بتطلع شويه ولكن اندر برايس. كان في حاجه اسمها الروماتويد ارثرايتس فرايتي، دي اورال اللي تحت. نورمال يا دكاتره الروماتويد بيجي في الستات ولا في الرجاله؟ في الستات. في مرض نوع من انواع الروماتويد بيسموه فلتي، فلتي روماتويد عادي بيجي في الرجاله العواجيز، ويبقى معاه سبلينوميجالي، ويبقى معاه بانسايتوبيني، ده سندروم سموه فلتي سندروم. في نوع تاني بيسموه ستيلت سندروم، ده روماتويد ارثرايت بس بيجي في العيال الصغيرين تحت سن 15، ومعاه اكيوت سيمتو اللي هي الواد جاله فيفر وجاله سبلينوميجالي وبدا اللي يحصل له رايجرز وحاجات غريبه خالص. ايه سبب؟ وي دونت نو، دي فرايتي منها بتسيل اورال. يقول لك ينفع الروماتويد يجي في رجاله؟ فيلم. ينفع الروماتويد يجي قبل الميدل ايج؟ اللي هو ستيلز او يسموه جوفينايل روماتويد ارثرايتس. اما الاوستو ارثرايتس دي ديزيز ولا حاجه في كليه زراعه؟ طالما ديزيز لازم تبدا بايه؟ ديفينيشن. الاوستو ارثرايتس على فكره الاسم ده مش صح، المفروض تكتبه من قوسين اسمه الحديث، يسموه اوستيو ارثروز. This is not a disease. This is a common degenerative wear and tear phenomenon. عارفين كلمة wear and tear؟ Normally حتى عند الفلاحين يقول لك تعيش وتدور. لأن أنت هتعيش وتدور. Normally هتجيب هدوم وهتقطعها وهتشتري بدلها. Normally لما الإنسان يكبر ال wear and tear phenomenon عنده بتقل، فالكارج بيتكسر وما بيعوضش. الاوستيو ارثرايتس دي اشهر حاجه بتخلي دكاتره العظم يشتغل. هل لها علاج؟ اللي انا قلتها لكم دي بيسموها برايمري اوستيو ارثرايتس. برايمري يعني سببها ايه؟ مش معروف. لان ليه ما بنعجل؟ تبدا الكارت السيل ما تعوضش ما نعرفش ايه التلومير والكلام ده. لكن في نوع تاني اسمه سكن سكندري ده نسبته قليله ده 5%. معظم العائلين اللي بيجوا لنا بتوع الاسره فرايس بيبو برايمري اللي هم اكتر ستات ولا رجاله؟ ستات. بتيجي اكتر في المفاصل ليه الستات؟ هقول لك بقى. بتيجي اكتر في المفاصل الصغيره ولا الكبيره؟ الويت بين. حد يعرف ليه؟ لان الستريس عليها اكتر فبتبدا الكارت سيل تموت اسرع. كانوا زمان حتى بيقولوا سلايد بس ده مش مكتوب عندكم. كانوا بيقولوا دايما يجي في الويت بيرنج جوينت في الرجاله يجي في الهيب. ده مش مكتوب وانتم ما تقولوهوش عيب. وفي الستات بيجي في النيك. كانوا زمان بيعلمونا كده. يقول لك ليه في الرجاله بيجي في الهيب؟ الرجاله طبيعه شغلهم يشتغلوا وهم واقفين. لكن الستات بيمسحوا البلاط. فبيدوسوا على ركبهم. فكان يجي في الركب. ده زمان وعشان كده الكتاب ما كتبش الكلام ده خالص. لكن هو مور كومن في الستات. ليه في الستات؟ التعويض في الستات المونوبوزل اقل من الرجال المونوبوزل. حد فاهم حاجه؟ هو الراجل في حاجه اسمها مونوبوزلي. المونوبوز في الراجل سايكوجينيك نفسي ولكن ليس عضوي. لان نتفه اندروجين بفنتازين استروجين. لكن دايما على فكره ما بيحصل في الستات لان هم تكوينهم ما يعيش كتير. يعني لو جينا نتكلم حطينا راجل وست في نفس الظروف مين المفروض يعيش اكتر؟ الراجل. لكن ده مش في الحقيقه. اللي احنا بنشوفه دايما اللي بيعيش اكتر الستات. طول عمرنا نسمع فلانه مات جوزها وفلانه موتت جوزها. لكن عمرنا نسمع فلان مات مراته ما بيحصلش. فيري ريل فيري ريل. اما نيجي نبص فين يا اختي اللي فلانه مات فين دي؟ فين دي؟ طيب المهم خلاص في نوعين من الاسرة الفرايمري. برايمري ده 95% دي له علاقه بالسن الكبير عشان الكارت السن ما يبقاش تكون كارت. في نوع اسمه سكندري. يعني ايه سكندري؟ سكندري يعني سكندري الحاجه بتبوظ المصل. ممكن يبقى كرونيك ستريس. اشهر سبب عندنا في السكندري اوستيوارثرايتس اللي برضه مشهوره في الستات الاوبيستي. الست بتيجي جاموسه بيضه تخين دي معروف. احد اساتذتنا في العظم كان كاتب كده على عيادته ممنوع دخول الستات فوق في وزن 120 كيلو. هو كده هيعمل لهم ايه؟ ايه الحل؟ هيرفوه. ملوش حل. هو سابه في الاوبيستي مش خايف؟ ما بالك بقى تخينه. هو كان كاتب كده على يده حاطط ميزان خش قوي هو 120 يطلع بره. هو كده الله طلعت في المجانين شويه. او ممكن الكرونيك ستريس يبقى كيوبيشن. في ناس طبيعتهم واقفين على طول او بيستخدموا مفصل باستمرار بيعملوا عليه ستريس فيتاكل. او ممكن يبقى فيه ابنورمال بايو ميكانكس بيسموها جوينت ميكانكس. البايو ميكانكس دي كانت ماده عندنا في العرض اللي هو بتقول بتحسب فيها التنشن والكمبريشن كلام كده. لو بدا تتغير تركيبه المفصل طب اتغير ليه؟ كونجنيت. في عيال بيبقى عندهم ابنورماليتي في الجوينت. او اكتر حاجه تحمي المفصل الاحساس البروبيوسيتيف سنسيشن. لو حصل لوس اوف بروبيوسيتيف سنسيشن زي حالات التيبس دورسال او سيركلوميليا يبدا يخش لعند في تشارك جوينت. سمعت عنه؟ ده هو مش طمن عليك. تشارك جوينت جوينت ما بيحسش فيحصل فيه فليكشن واكستنشن اكتر من الطبيعي فالكارتج يتكسر. او ممكن يبقى اكواير الابنورمال جوينت ميكانكس زي واحد حصل له بوست تروماتيك بوست انفلاماتوري نوك ني او وات ايفر فبالتالي الجوينت ما بقاش بالضبط. او ممكن يبقى بسبب سيستميك ديزيز زي الدايابيتس او الهيموكروماتوز. خلي بالك الدايابيتس والهيموكروماتوز ازاي بتبوظ الكارتج. سواء كان دايابيتس يعني نسبه السكر عاليه في الكارتج او هيموكروماتوز نسبه الحديد عاليه في الكارتج بياخد ميه فالكارتج بيدخل فيبدا يحك ببعضه اكتر. هل السيستميك ديزيز از بريدسبوزنج فاكتور؟ نو. هيلبنج بيساعد على ان هو يتكسر اسرع. باثولوجي ركزوا بقى عشان تفهموا. الاوستر ارثرايتس بيجي في المفاصل الكبيره ولا الصغيره؟ كبيره. مين هم؟ الويت بيرنج اللي هم اشهرهم الني والهيب. بصوا بقى على الفيديو ده عشان تفهموا. اما نيجي نبص في حالات الاوستر ارثرايتس اجيبه بس بالاول عشان تفهموه قصته لان هو اهبال بس يتفهم. المواضيع اللي في الاخر دي انا كنت ممكن اروح مكروتها في لحظه بس بشرحها عشان مهمه. ادي ده النورمال كارت. اما راجل عجوز او عنده ستريس بيبدا السنتر بورشنال بتاع الارتيكولار كارتج يتاكل لانه بيحك ببعضه لان يدل على الستريس السنتر. يتاكل ويروح فين؟ هنشوف بعد شويه. ساعتها هيبقى الكارتج خشن ورف للخشونه. يبدا يطلع منه كيميكال ميديتور عشان يعوض. هينفع يعوض؟ لا. ليه؟ لان السنترال مفعوص ما بيجيبوش بلاد سبلاي. لكن الكيميكال ميديتور هتشتغل على البريفري اوف ذا جوينت. تعمل كارتريج اللي يتحول لبول. هي كان نفسها تعوض، بس هل ده هيعوض؟ ده هيزود الطين بله. سموا الكلمه دي اوستيوفايت. زوائد لحميه. زوائد عظميه. ودي اللي هتخلي المفصل يبقى ألم من الأول، يعني الألم بيزيد. بلس حتة الكارتج اللي اتقطعت ديت راحت فين؟ بتبدأ تعوم جوه المفصل. عشان كده زمان كانوا بيسموها جوينت مايس. فيران المفصل. حد يعرف فار السد؟ فايبرو أدينوما. بتبدأ تعوم كده في المفصل بيسموها جوينت مايس. زمان ما كنا بنستخدم حاجة اسمها فلوريسنت سكرين. زمان دكاترة العظم كان عندهم فلوريسنت سكرين. في النهاية العظم هيحك ببعض فيبقى العظم ابرنيتد او بولشت. تعرف يعني كلمة بولشت؟ مسقول. لكن دي تروما هتهيل باي الاول فايبرس انكلوز بعد شوية بوني انكلوز والمفصل هيكمل. هل في علاج للخشونة؟ نو. اللي احنا بنعمله سيمتوماتيك تريت. حتى ريسنتلي لما بنحقن حاجة لوبريكان الهدف منها تضييع الألم. اوستيو ارثرايتس VIP كاتيجوري A. خلي بالكم الكلمات دي في الباثولوجي. أول كلمة الأوستيوفايت فهمتوها جت إزاي؟ بتيجي على البريف بتحاول بسبب الكيميكال ميديتور البريف سنسيتيف بروليفريت بس مش هتعوض ده هتزود الطين بلة. بقايا الكارتج اللي متقطعة بتعوم جوه المفصل بيسموها جوينت مايس. زي دي عيل سنه 21 سنة مات في حادثة عربية. وادي ده الهيب بتاعه شايفينه ناعم إزاي؟ وادي ده واحد مات برضه في حادثة عربية بس كان سنه 72 سنة. بصوا المفصل عامل ازاي والمفصل عامل ازاي. ما عليهوش ارتيكولار كارتج خالص. الراس مش كان سموه مرض الخشونة. الشاركو جوينت مشطوب سموه نيروباتيك جوينت. في حاجة كان اسمها اذر تايب اوف ارثرايتس مشطوبة. بالنسبة للديزيز او التيومرز اللي بتطلع من الساينوفيا كلها اورال وان سي كيو عشان خاطر ركزت. في حاجة بيقولوا احتمال تبقى بناين تيومر، هي مش بناين. لحد النهاردة، عاوز بس تتعلموا. في حاجة بيسموها بيجمنتد فيلو نودولار ساينوفيتس، بيسموها بي في اس. بيجمنتد فيلو نودولار ساينوفيتس. بي في اس. البي في اس في ناس بيقولوا احتمال ان هو يبقى انفلاميشن او احتمال ان هو يبقى تيومر، دوروا عليه. مي بي اوف انفلاماتوري نيتشر اور بناين نيوبلاستيك بروس. دي انا عاوزها في الام سي كيو. انا هشرح كلمتين عليه بس انتوا مالكوش دعوه، انتوا ما تاكلوش بس غير اللي انا بقوله ده. البي في اس اما نيجي نبص بالارثروسكوب اللي قدامكم ده كانها شجره صح؟ ده مش شجره. اللي فوق دي الفيمر وتحت التيبي. بيبقى عباره عن فيلو نودولار. في زي فيلاي وفي زي ريديوس. اما نيجي نبص عليها لونها طبيعي ولا المفصل وهي لونها بني؟ مش كده بيسموها بيجمنت. ليه بيجمنت؟ لان تحت الميكروسكوب بنلاقي ان في هيموسيدر الليدن ماكروفيج. هيموسيدر الليدن ماكروفيج جت بقى منين؟ ودونت نو لحد النهارده. هل هو انفلاميشن؟ هل هو تيومر؟ ودونت نو. اكثر مفصل بيطلع فيه الني او الهيب الويت بيرنج جوينت. اللي انا عاوزه كله من البي في اس كلمه واحده ان هو مي بي انفلاماتوري مي بي بيناين تيومر. في حاجه اسمها ساينوفيال ساركوم برضه ام سي كيو. والام سي كيو اللي فيها معروف ودي بقى اللي بتحرق دم العيال. طيب انت سرطان سرطان طالع منين؟ ساينوفيال سيل. يجي بقى يقول لك الام سي كيو دي اكتر حته بتطلع فيها الساينوفيال سرطان. الني جوينت الهيب جوينت البرزة اند تندون شيز اراوند جوينت. البرزة والتندون شيز. عمر ما الساينوفيال سركوما بتطلع من جوه الجوينت. الساينوفيال سركوما بتطلع من الساينوفيا من اللي بره الجوينت. ايه اللي بره الجوينت يا حلوين؟ ايه الساينوفيا من بره الجوينت؟ البرزة والتندون شيز. تعرف المعلومة دي ولا ما تعرفهاش؟ نورمالي عاوزكم تعلموا ان هو كوملي ان ريليشن تو بيرزي اند تندون شيز ذان وذات الجوينت. لكن الكلام التاني اهبل خالص. تدري دي مراجعة مكروزك فراي والمخ وتحت الميكروسكوب بيبقى شكل السينوفيال ساركوما بالظبط عامله زي الميدسليوما، عشان كده بتبان بعينينا ايه باي فيز. تعرف يعني ايه باي فيز؟ يعني التيومر سيلز بعضها ابيثيليال وبعضها ساركوماتويد. اهم كلمه في الام سي كيو هتلبسوها سينوفيال ساركوما، بتطلع في الجوينت ولا حوالين الجوينت؟ حوالين البرده والسينوفيال. ماشي، لو عنده اي اسئله انا في القاعه اللي جنبي.